الطيبة المباركة التي نتدارس فيها موضوعا حيويا وغاية في الأهمية نظرا لارتباطه بتطور اللغة العربية واستعمالاتها في التقنيات الحديثة. نرحب معكم بمحاضرنا اليوم في هذه المذاكرة العلمية حول اللغة العربية وتحديات الرقمنة، الشاعر والإعلامي والمترجم محمد واللباه والإمام، محمد واللباه والإمام. تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها مجلس اللسان العربي خدمة للغة العربية وإشاعة لثقافتها وإثراء للنقاش حولها وحول القضايا المرتبطة باستعمالها وخدمتها وتطورها. ومن أهم القضايا المطروحة اليوم ليس فقط فيما يتعلق باللغة العربية ولكن بالنسبة إلى كل اللغات في العالم، من أهم هذه القضايا قدرة اللغة على مواكبة التطور التقني الحديث في مجال المعلوماتية، وخاصة في المجال الذي يشكل حلقة وصل بين الجهود التقنية المبذولة في المجالات المعلوماتية والهندسة اللغوية الحديثة وفي مجال الدراسات اللسانية التي بدأت منذ عقد من الزمن في اكتشاف مسارات ومسارب جديدة لجعل الدراسات اللسانية أكثر قدرة على تحليل ومقاربة الظواهر اللغوية وعلى تشخيص الأوضاع التي تعيشها الألسنة في العالم. ولا شك أن اللغة العربية كما يظهر أو كما تظهر ذلك احتياجاتنا اليومية في مجال التواصل والترجمة والكتابة والتبادل المكتوب والشفوي، لا شك أن اللغة العربية لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة يترتب على علمائنا ومهتمينا والقادرين منا في مجالات الدراسات اللغوية وفي مجال التقانة أو التقنيات الحديثة أو الرقمنة أو الحوسبة. لا شك أنها لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة لخدمتها وتذليل الصعوبات التي تحول بينها وبين احتلال المكان التي تليق بها وهي مؤهلة لها. ولا شك أننا نلاحظ يوميا أو نصادف يوميا العديد من الصعاب والعقبات التي نتمنى لو أن علماءنا وباحثينا ومبتكرين ومهندسين استطاعوا أن يذللوها. ومن ذلك طبعا إدخال ما يسمى بالهندسة اللغوية في معالجة قضايا اللسان العربي وكذلك حوسبة اللغة العربية. هذه مجالات حديثة جدا في مجال الدرس اللساني ولكنها مفيدة بالقدر ذاته في مجال التواصل الإنساني. فمحاضرتنا اليوم تستمد قيمتها وأهميتها من إسهامها في هذا المجال. ومحاضرنا باعتباره شاعرا أولا، والشعراء غالبا وعادة ما يكونون طريقا، ما يرسمون طريقا ويشقون طريقا أمام اللغة للإبداع في تطوير مفرداتها ودلالاتها وإيحاءاتها واستعاراتها وتراكيبها، بالإضافة إلى كونه شاعرا أي أنه يملك هذا البعد وهذه المقدرة الخاصة الإبداعية، فهو مترجم أي أنه متمرس في التعامل مع اللغات المختلفة ومعرفة الحواجز التي تحول بين اللغات وبين تحقيق التواصل الإنساني المنشود. وهو أيضا مطلع بحكم عمله على هذه الصعاب الفنية والتقنية التي سيحدثنا اليوم عنها، ونرجو أن تكون مفيدة إن شاء الله، ولا شك أنها ستكون مفيدة بحكم خبرته ومعرفته. ونحن في مجلس اللسان العربي فخورون باستضافته اليوم، وننصت إلى محاضرته لنفسح المجال بعد ذلك أمام الحضور للإدلاء بملاحظاتهم ومداخلاتهم. لا أنسى أن أعتذر عن عدم حضور رئيس مجلس اللسان العربي الدكتور الخليل النحوي، وذلك لوعكة صحية كان يعاني منها منذ أيام، وهو سيحاول كما أخبرني أن يلتحق بنا في هذه المحاضرة، في آخر المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أشكر مجلس اللسان العربي بموريتانيا على ما يقوم به من جهود لحفظ اللغة العربية وتمثيلها في الندوات العالمية والجهوية، وكذلك ما يقوم به من نشر لمعارفها واهتمام بها وبأهلها. أريد أن أنبه أن هذه ليست محاضرة أكاديمية بالمعنى النظري، وإنما هي أقرب إلى خواطر ممارس للإعلام والترجمة تمر عليه يوميا آلاف عشرات على الأقل المصطلحات الجديدة، وتحت ضغط الوقت عليه أن يجد مقابلا لها باللغة العربية، لأنها ترتبط في مجال الإعلام بالأخبار، والأخبار لا تحتمل التأجيل. فيأتيك تقرير مثلا فيه مصطلحات جديدة ليس لها مقابل باللغة العربية، وعليك أن تنحت لها مقابلا ربما لا يسعفك الوقت للنظر في المعجمات القديمة، وحتى لو نظرت فيها فأغلبها معجمات تاريخية، وسنبين ذلك إن شاء الله. أولا سأبدأ بتعريف الرقمنة أو ما يسمى، وهي باللغة العربية تعني جعل الشيء رقميا، أي خلق أو جعل نسخة من هذا الشيء تصلح للتداول على الأجهزة الرقمية، وهو تعريب لكلمة digitization الإنجليزية، وهي أن تجعل شيئا ديجيتال، بمعنى إذا كان لديك كتاب ورقي مثلا وتريد أن تحوله إلى نسخة رقمية تقوم بهذا العمل، هو عمل الرقمنة، إما عبر الماسح الضوئي سكانر وهو المستخدم فيما يخص الوثائق والمخطوطات، وإما عبر كتابته من جديد وطباعته. بالنسبة للمحتوى العربي الفصيح على الإنترنت خصوصا هو موضوع متشعب، وشخصيا مهتم به منذ زمن، لأنه يقع في صميم عملي الإعلامي وفيما يخص الترجمة أيضا. المحتوى العربي للأسف لا يتجاوز 3% عبر حسب بعض الإحصائيات، وهو ما لا يتناسب مع مكانة اللغة العربية وإرثها التاريخي والحضاري وما قامت به من خدمة للعلوم البشرية في شتى المجالات أيامها الذهبية. وبالتالي فأمام اللغة العربية الكثير من التحديات، بعضها مرتبط بالشعوب العربية مثل تفشي الأمية، فما يقرب حسب إحصائيات الأمم المتحدة ما يقارب 48% من عموم الوطن العربي هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. ضف إلى ذلك الأمية المعلوماتية، أي الأشخاص الذين يكتبون ويقرؤون ولكنهم لا يعرفون استخدام هذه الأجهزة، أو لديهم يعانون من أمية في طرق استخدامها والاستفادة منها. ضف على ذلك من التحديات أيضا قضية المستوى الاقتصادي، شيوع الفقر في أغلب بلداننا العربية للأسف، وهذا الفقر يمنع الشخص من الاستفادة من اقتناء الأجهزة ثم من استخدامها. كذلك ضعف البنى التحتية المرتبطة بشبكة الإنترنت من توسيع لشبكاتها ومن جودة لخدماتها. كذلك غياب دور الجامعات والمراكز البحثية التي يجب أن تأخذ على عاتقها قضية بعث أو قضية رقمنة التراث العربي، فهذا مجهود لا يمكن أن يقام به بصفة شخصية. فمثلا إذا أردنا أن نرقمن مثلا كتب التراث الكبيرة، عندنا مراجع كبيرة للغة العربية ومعجمات، مثلا أكبر معجم مثلا تاج العروس يقع في 40 جزء، الجزء الواحد حوالي أكثر من 500 صفحة. فإذا أردت أن ترقمنه تضع منه أو تجعل منه نسخة رقمية للتداول، سيأخذ هذا منك جهدا ومالا كبيرين، لا ليس باستطاعة الفرد العادي ولا حتى المجموعة الصغيرة أن تقوم به. هذا مجال الجامعات، هذه مهمة مراكز البحوث. ولا أنسى أن أشير إلى ما يقوم به مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي وكذلك في دمشق، الذين قاما بجهود كبيرة في هذا المجال. هناك أيضا ما يتعلق بخصائص اللغة العربية، بما أنها تكتب من اليمين إلى اليسار، فأغلب التطبيقات الحديثة غير مصممة للتعامل مع الكتابة بها. طبعا هذا تحدث هنا عن التطبيقات الأحدث وليس فقط عن أنظمة ما يسمى أنظمة التشغيل أو operating systems مثل ويندوز أو ماك أو غيرهما، وإنما تحدث عن التطبيقات الأحدث في خصوصا في المجال الهواتف الذكية والأجهزة الذكية عموما، ما يسمونه بإنترنت الأشياء. كذلك قضية أن اللغة العربية تكتب الأحرف متلاصقة، وأغلب اللغات الأجنبية تكتب كل حرف على حدة، هذه أيضا خاصية حسب ما يقول المهندسون تحد من إمكانية الاستغلال اللغة العربية في كتابة ما يسمى بلغات البرمجة، لأنها مرتبطة، لأن الحرف عنده عندما يكون وراءه حرف مثلا في الوسط يتغير شكله تماما. والأقرب للغة وفهم الحاسب الآلي الذي يتكون من اللغة الثنائية وكما يسمونها binary language، أي بين 0 و1 وهكذا. قضية أخرى التي أريد أن أتحدث عنها أيضا هي للأسف شيوع ما يسمى بالفرانكو أرب، وكتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية، وهذا جناع للغة العربية كثيرا. لا أعرف إن كان بين الحضور أو المشاهدين من يتذكر أيام كان هناك موقع وحيد بالنسبة لنا كموريتانيين في الخارج، هو موقع فرنسي كان يسمى caramel.com، وكانت به غرف للدردشة والمحادثات خصوصا في دول المغرب العربي، وكانت كلها تكتب بالأحرف الفرنسية واللاتينية عموما محتوى عربيا. هذا أدى إلى ظاهرة تفشت بعد ذلك كثيرا، وقد طالعت رسالة كبرى في كلية الإعلام حيث تخرجت في جامعة عين شمس عن موضوع تأثير ما يسمى هم يسمونه هناك العربيزي، لأنه خليط من العربية والإنجليزية، ونحن نسميه هنا فرانكو أرب لأنه يكتب الكلمات العربية بأحرف لاتينية. هذه أيضا مشكلة أثرت على قياسات التي تقوم بها مراكز البحث الدولية عن المحتوى العربي، فهو محتوى عربي ولكنه مكتوب بلغة غير العربية. هذه قضية طبعا شكلت مشكلة. نعرج قليلا على قضية المعجمات، معجمات اللغة العربية. هناك ظاهرة في عندنا معجمات كبيرة ومعروفة، ولكنها من الغريب أنها مرتبطة بتاريخ معين، أغلبها يتوقف عندما يسمى بعصور الاستشهاد، وهو بذلك في خلفيته أو في خلفية واضعيه أنه موضوع للمحافظة على اللغة العربية المرتبطة بالدين الإسلامي بالقرآن والحديث، وبالتالي ما بعد ذلك لن يفيدنا في فهم الحديث أو القرآن. ولكن هذا من ناحية أخرى قصر اللغة على تلك الفترة، وكأن اللغة ماتت هنا، فليس هناك، لن يكون هناك مستجد جديد اسمه السيارة يجب علينا أن ننحت له كلمة، لن يكون هناك تقدم في مجالات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، وكأن الإنسان توقف في تلك الفترة. وهذا للأسف هو ما حصل مع اللاتينية. فاللاتينية لها معاجم يسمونها هما historical dictionaries أو معاجم تاريخية، لأنها تنتهي عند فترة معينة، وبالتالي اللاتينية ليست مستخدمة اليوم. لا أحد يتحدث اللاتينية في بيته في الشارع. هي موجودة على مستويات أكاديمية ربما في الفاتيكان، ومرتبطة ارتباطا كاملا بالمجال بالدين المسيحي وبفهمه، وبالتالي فلا علاقة لها بالحياة اليومية. بينما اللغة العربية موجودة بيننا ونريد لها أن تكون موجودة، ليس فقط في المجالات الأكاديمية وبين الإعلاميين، وإنما نريد لها أن تكون في كل بيت وشارع، وأن تكون هي لغة الخطاب اليومية التي يتحدثها الناس جميعا. هذه نقطة أيضا مهمة، والتفريع ليس مشكلة لأنها تغري بالمتابعة فيها، ولكننا سنتوقف قليلا عند قضية معاناة الجيل الأول خصوصا من الإخوة اللبنانيين. جميعكم تعرفون محيط المحيط للبستاني، وهو معجم حقيقي، ولكن صاحبه ليست لديه مشكلة في الاستفادة من اللغات والعاميات الموجودة، ونحن يجب أن لا تكون لدينا حساسية كبيرة جدا من تعريب الكلمات الأجنبية ووضع، فهذا أقل الضررين. بدل أن نتركها للغات ونقول مثلا الطب لا يصلح للغة العربية، يجب أن نتعايش مع هذه الاستخدامات أو التعريب اللي يسمونه عربيزاسيون، أن تجعلها في قالب عربي. بدل أن تقول ديمقراسي نجعل الكاف قافا والتاء طاء، ونجعلها ديمقراطية والدمقراطة وديمقراطي، ونشتق منها ما نريد وكأنها كلمة عربية. كذلك كلمة جغرافيا، وهم جيل الأوائل قاموا بهذا، فحتى بعض الناس ربما لا يظن أن كلمة جغرافيا هي جيوغرافي وهي كلمة أجنبية، لأنه تم تعريبها. وفي هذا المجال قاموا بالكثير من الجهود، وبعد ذلك أتى صاحب المنجل، وإن كان يؤخذ عليه ارتباطه أيضا أو يسهابه في المفردات المتعلقة بالدين المسيحي عكس البستاني، من قرأه يراه يستشهد بالآيات القرآنية، ليست لديه حساسية من التراث العربي ولا من ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي. سأضرب لكم مثالا مثلا قريبا، كان علي أن أترجم تقريرا يتحدث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان يتحدث عن ظاهرة جديدة يسمونها هم واتاباوتيزم، وهي تقنية عندما يقول لك شخص أنت فعلت كذا، تقول وماذا عن فلان، فهي نوع من الهروب عن عن عن السؤال وعن إجابته، فسموها واتاباوتيزم، وهي مكونة من وات ماذا، about عن إيزم، وهي لاحقة أو suffix تأتي لجعل الشيء اسما، إذا كان فعلا جعله اسما، أو إذا كان نعتا أو صفة يجعل اسما. فكان علي أن أترجمها، وسألت زملائي، فبعضهم قال مذهب الماذا عنية، بعضهم قال المذ عنية وهي أقرب لروح اللغة العربية، ولكنك أنت أمام تقرير سيخرج بعد 10 دقائق، فليس لديك لا رفاهية البحث، وحتى البحث لن يفيدك، لأنهم هم في اللغة الإنجليزية إنما نحتوها منذ أسبوع للدلالة على شيء مستحدث جديد. وبالتالي عليك أنت أن تساير هذا النمط. وأعتقد أن شخصا في هذا المجال إذا كان هو مقتنعا بما يقوم به وبخدمة اللغة العربية، سيجد المجال مفتوحا أمام الابتكار وأمام الاستفادة من تجارب الآخرين، وهو عمل يومي تواجهه كل يوم في مجال الترجمة. كذلك أذكر مثلا قضية ثراء اللغة العربية. أيضا البعض ينظر إليها على أنها عائق، لأنك تجد للسيف 50 أسما مثلا أو ربما آلاف الأسماء. وأذكر أن مثلا مادة عرض مثلا في 50 صفحة في تاج العروس وغيره، فلأن تجد عارضا أو عارضة، مثلا إذا كنت تتحدث كرة القدم تبحث عن عارضة، قال المعلق لمست الكرة العارضة مثلا، لن تجدها، لن يفيدك في شيء، ستقرأ 50 صفحة أو أكثر ولن تجد ما تبحث عنه. وهذه من هنا أكرر أيضا الأهمية القصوى لمعجمات حديثة متخصصة في مجالات الطب والكيمياء والفيزياء وحتى في المجالات العامة والمجالات الرياضية وغيرها، وأرجو أن قد أن يتم ذلك قريبا إن شاء الله. كنت في ندوة مؤخرا مع الأستاذ عارف حجاوي، وهو باحث لغوي وإعلامي مشهور، له بعض الآراء التي لا أتقاسمها معه ومن أنا حتى أتقاسمها ولا، ولكنها غريبة. مثلا هو يرى أن قضية الإعرابي ستنتهي من اللغة العربية كما انتهت من اللغات الأخرى، أنها مسألة وقت، وعندما تحاججه مثلا أو تناقشه يقول لك: من يتكلم اليوم بلغة معربة؟ أنا وأنت مثلا يمكن أن نتكلم لغة معربة، أو فلان أو علان من الصحابة، ولكن كم نسبة هؤلاء من بيننا حتى من المتعلمين؟ فله حجة في هذا الموضوع، لأنها عمليا الناس تتحدث هكذا: التقى الرئيس اليوم مجلس الوزراء، فيقول لها طبعا. وبالتالي عنده أيضا هذه النظرية على لسان اللغة العربية أنها تقول: قدسوني تخسروني. فعندما ننظر إلى اللغة كشيء مقدس لا نستطيع مثلا تطويعه ولا تطويره ولا جعله يتماشى مع حاضرنا ولا الاستفادة منه في حاجاتنا اليومية للتعبير، فإننا بذلك نجعلها فعلا ستبقى هذه المعجمات تفيدنا في فهم ما قبل عصور الاستشهاد من الأشعار من النصوص الدينية وغيرها، ولكنها لن تفيد الباحث والشخص الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية كلغة حية للاستخدام اليومي، وليس فقط كلغة كانت مهمة في فترة ما وانقضت تلك الفترة. مثلا هناك أيضا غياب حتى بعض مجامع اللغة العربية تعرب اللفظة مثلا، ولكن الناس لا يستخدمونها، والمحك والمعول في هذا الموضوع على استخدام الناس وليس على اللفظة بذاتها. فمثلا كم منا يستخدم كلمة كمبيوتر، وكم منا يستخدم حاسب آلي مثلا، كم منا يستخدم بوست بالنسبة للمنشور، تويت بالنسبة للتغريدة إلى آخره. هناك أيضا قضية كبرى تواجهنا جميعا، وهي قضية النشر، غياب أولا دور النشر، تفشي أيضا نفس المشكلة، مشكلة الأمية، مشكلة عدم الطلب على الكتب، مشكلة عدم توفر المصادر الموثوقة. والغريب أنك عندما تبحث في الإنترنت عن مرض معين مثلا أو عن خصائصه مثلا أو أعراضه وكذا، لا تجد جهة بحثية واحدة موثوقة تقدم لك قاعدة بيانات طبية موثوقة. تجده هناك مثلا في بعض المواقع التي تقدم أشياء، ولكنها ليست كاللغات الأخرى. مثلا باللغة الإنجليزية عندما تبحث عن في مجال علم النبات ستجد الجامعات نشرت عن الموضوع، ستجد معلومات وافية من مصادر موثوقة. في اللغة العربية ستجد منتديات أغلبها يكتب من دون مصادر، غياب المصادر هي مشكلة حقيقية، كذلك لا يمكنك أن تأتمنها على معارفك بدون الكتب، لأن من شاء يكتب ما شاء. وطبعا هذا كان قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نحدث ولا حرج، فكل أصبح كاتبا وأصبح متخصصا في جميع الفنون والعلوم. طبعا مشاكل النشر والتوزيع معروفة. هناك أيضا قضية، وأنتهز فرصة وجود بعض المدققين الكبار معنا من ذوي الخبرة في قضيتها، وهي إذا نحتنا مصطلحا ما لكلمة معينة أو اصطلحنا على كتابتها بصورة معينة، يجب أن يكون هناك جهة توحد هذه المصطلحات. حتى كلمة مثل، أنا اطلعت شهر سبتمبر هذا نزلت نسخة جديدة من معجم اسمه ميريام ويبستر للغة الإنجليزية، فيه 8000 كلمة جديدة، فطبعا منحوتة جديدة، ليست لم تكن في النسخة الأقدم منه، نسخة السنة الماضية. فمنها مثلا إنستغرامينج، وهو فعل من النشر على وسيط اسمه إنستغرام، ولكن ما أريد أن أقوله هنا هو كلمة إنستغرام، فتجدها مكتوبة مثلا في أغلب الجهات أو شبكات المحترمة، مثلا الجامعات أو شبكات تلفزيون محترمة توحد هذه المصطلحات، تقول لك مثلا إنستغرام بهمزة قطع، مثلا إنستغرام ومكتوبة بالغين أو بالجيم بالنسبة للإخوة المصريين، بينما عندنا مثلا لا نجد هذا، يكتبها مرة بألف هكذا همزة وصل، أو يكتبها بالغين مرة ومرة بالجيم. هذا قد يبدو تافها لنا، ولكنه بالنسبة للمتخصصين وبالنسبة لمواقع الإنترنت يشكل فرقا كبيرا. وهذا أيضا من ما أشار له الباحثون، قضية شيوع الاستخدام الخاطئ للكلمات. مثلا محرك البحث جوجل لديه خوارزمية الاستخدام، كلما استخدم اللفظ أكثر ظن أن هذا الاستخدام هو الأصلح أو هو الأصول. عندما تكتب ربما تجربها أحمد بهمزة فوق وهو الكتابة الصحيحة، سيقترح عليك هل تقصد أحمد من دون همزة، لأن أغلب الناس الذين يبحثون للأسف لا يهتمون بالإملاء، يكتبون أحمد وهي أسهل من كتابة همزة على الألف. وقس على ذلك مثلا إذا كان شخص يتعلم اللغة العربية ويريد أن يكتب أهنئكم مثلا، والمفروض أنها على النبرة لأنها قبلها كسر، ولكن هناك رأيا يقول إنها تكتب على الواو. كذلك قضية المترادفات في اللغة العربية، وهي أيضا قضية تشكل مشكلة عندما للباحثين والمتعلمين باللغة العربية. فكلمة مثلا الجون التي تعني ضدها، تعني الأبيض وتعني أيضا الأسود، كذلك اختلاف العلماء، تنظر كلمة في معجم ما فيقول لك معناها كذا، وقال الأصمعي هذا ليس بشيء، وقال فلان بن دريد هذا ليس صالحا، وهذه لغة الفلانيين وهذه لغة هذير، وهذا ليس الذي هو عليه العمل عندنا مثلا. كذلك قضية هذه المترادفات أو الأضداد التي هي بكلمة واحدة تطرح مشكلة أيضا لأصحاب المعاجم، وكذلك في الإنترنت في اللغة الرقمية، لأنك من إذا قلت أضع العمامة وأضع العمامة ونفس اللفظ وغير ذلك. وهناك طبعا رأي عند بعض اللسانيين يقول إنه لا توجد هناك مترادفات في أي لغة، لأن هناك فروقا دقيقة الفرق بين المعنيين كما قال سيدنا الشيخ سيدنا، فهناك دائما فرق دقيق بين المعنيين وإن بدأ مترادفين أو بنفس المعنى. كذلك قضية مثلا طرح علي بعضهم قضية الجموع، مثلا نقول مهمات مثلا أو مهام وغيرها. هناك من صنف ومنه الأستاذ حجاوي فقال إن المهمات هي المهمات الطارئة، وإن المهام هي المتعلقة بمنصب معين، وهذه تبقى اجتهادات. ولكن هناك رأيان، من يقول ستضيقون اللغة العربية وتساهمون في ضحالتها وهي ثرية بطبعها إلى آخره، والبعض يقول يجب أن نخدم طلاب هذه اللغة ودارسيها بأن نوفر لهم لغة أسهل، وأن تكون مثلا بعض اللغات الأخرى تخلت عن كثير من مهرداتها التي ليست مثلا جوهرية أو المترادفات كما يقال. قضية الأخرى التي سأتحدث عنها هي غياب ما يسمى بالإتيمولوجي أو اشتقاق الكلمات عن المعاجم. مثلا كنت مع زميل لي وهو دارس وهو مترجم الفوري في شبكة الجزيرة اسمه فايق موفق توفيق، وكنا نتحدث عن كلمة مشروع بمعناها القانوني، مشروع قانون ومشروع. فقال لي متى استخدمت هذه الكلمة في اللغة العربية بهذا المعنى، وتحداك أن تجدها في أي معجم. بحثت عنها لم أجد أي معجم سيقول لك أول استخدام لهذه الكلمة بهذا المعنى القانوني هو كذا، بينما في اللغات الفرنسية والإنجليزية ستجد يقول لك إنه بروجكت أصلا أصلها بروجكت وهي معناه تدفع إلى الأمام إلى آخره. وسيقول لك أول استخدام ظهر بهذا المعنى في المجال القانوني كان سنة 42 وكذا، وكان في كتاب صدر لفلان أو علان من الباحثين أو من الشعراء والكتاب. هذه المشكلة في اللغة العربية تمنعنا من فهم لماذا اشتق هذا اللفظ أو استحدث لهذا المعنى. هل هو لمعنى فيه أصلا بمعناه اللغوي البحت، مثلا كلمة شرعة هل هي مثلا مرتبطة بالتشريع والشريعة وغيرها، وما علاقتها بالمشروع التجاري مثلا الذي ليس في مجال القانون، نقول هذا مشروع تجاري، لا ليست له علاقة بأصل الكلمة من الشرعية ولا من الشرع، وكونه مشروعا عند أهل الفقه مثلا. فأنت تتحدث عن شيء، أيوة بالضبط، فأنت تتحدث عن شيء مباح، والشارع في الاصطلاح الفقهي هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له. فهذه مشكلة في قضية الاشتقاق والإتيمولوجي وتاريخ استخدام الكلمات، متى استخدم هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. هذا في اللغات الأخرى يفيدنا، وأنا أطرح على جمعنا الكريم هذا التساؤل، لماذا نقول مشروع تجاري؟ لماذا الأوائل المترجمين الذين تحدثنا عنهم أخذوا هذا المعنى؟ أذكر هنا نادرة طريفة في قضية هذه أيضا الخلافات بين اللغويين، قضية صحفي، هل هي صحفي أو صحفي أو صحافي؟ عندما تبحث في اللغة العربية سيقولون لك إن الصحافي إذا كنت تضيفه للصحافة كصنعة فتقول هذا صحافي أو هذا جهاز صحافي يستخدم في الصحافة كصناعة، وإذا قلت صحفي فأنت تنسبه إلى الصحف، وإذا قلت صحفي تنسبه إلى صحيفة مفردة. وطبعا تعرفون أن هناك خلافا بين أهل اللغة بالنسبة للمفرد أو الجمع، ومن الطريف أنهم يقولون إن عالم اللغة المشهور الثعالبي صاحب اليتيمة كان يرى أن النسبة لا تتم إلا للمفرد، فقال له بعضهم الأولى أن يكون اسمك الثعلبي لأنك نسبة إلى الجمع ثعالبي. المهم وكذلك قضية قيمي، هل هي قيمي نسبة للقيم أم قيمي نسبة للقيمة المفردة؟ هذه ربما يراها البعض من الترف الفكري، ولكنها أيضا مهمة بالنسبة لدارسي هذه اللغة. طبعا سنتجاوز إلى قضية التدقيق الآلي، عرجنا عليها كثرة الأخطاء التي تولد من هذه التطبيقات أن تقترح عليك الخطأ لكثرة استخدامه. سنتجاوز إلى مبادرات قيمة بها، قام محرك البحث الأشهر جوجل بمبادرة سنة 2012 كانت تسمى أظن أيام الإنترنت العربي أو شيء من هذا القبيل لا أذكر بالضبط. المهم كانت لتنمية المحتوى، وطبعا ليس لي كما يقولون لعيون اللغة العربية ولحبها، ولكن لغة بهذا المستوى حكمت العالم في فترة طويلة، أنتجت علماء جلاء، أنتجت مدارس كبيرة في شتى العلوم والفنون، لا يمكن أن يكون مستواها الرقمي بهذه الضحالة بهذا القدر 3% فقط. قام بهذه المبادرة من أجل أن يكون المحتوى فصيح، لأن أغلب حتى الناس الذين يكتبون في وسائل التواصل يكتبون إما بلغات عامية إما بلغة مهلهلة، وهي تساهم في ترسيخ هذه الأخطاء كما قلنا. عندما تكتب محمدا مثلا كتابة بالخاء مثلا غلطا ويكتبها 20,000 شخص، عندما تكتب محمدا صحيحا سيقترح عليك التقصد محمدا، لأن هي خوارزمية، وبالتالي هذا يطرح مشكلة كبيرة بالنسبة للإملاء وشيوع الأخطاء. هناك أيضا مبادرات، أنا شخصيا قمت بعمل قناة على يوتيوب اسمها المكتبة المرئية، حاولت فيها أن أقدم الأشياء المسموعة طبعا التي عندي في حدود ضيقة، أن أجعل منها نسخ رقمية، كذلك المخطوطات التي عندي، هو شيء سهل بالنسبة لعدد محدود من المخطوطات. لكنك إن تحدثت كما قلنا عن مجلدات ضخام وأعمال كبيرة، فلا يمكن لشخص أو حتى لمجموعة أشخاص أن تقوم بهذا. والمعول في هذا مجلس اللسان أن يقوم بمبادرة لرقمنة تراثنا المخطوط، وقد طبعا طلعتم على ما قام به الألمان في السبعينيات من تصوير في البوادي للمخطوطات، وهو موجود الآن على موقعهم. هذه رقمنة، هذا بالضبط هو ما نقصده بالرقمنة، ولكنها لا تقتصر على المخطوطات وإنما تتجاوزها للمرئيات والمسموعات وغيرها. سأختم لكم بأبيات من قطعة قد حييت بها اللغة العربية عندما خصصت لها الأمم المتحدة يوما عالميا، وهو 18 من ديسمبر. وأمام هذه القامات السامقة أتذكر أستحضر قول أبي الطيب المتنبي: ملك منشد القصيد لديه يضع الثوب في يدي بزازي، ولنا القول وهو أدرى بفحواه وأهدى فيه إلى الإعجاز، ومن الناس من تجوز عليه شعراء كأنها الخازي بازي، ويرى أنه البصير بهذا وهو في العمي ضائع العكاز، كل قول نظير قائله فيك وقدر المجيز قدر المجاز. فأنا أمام هذه الكوكبة أيضا أضع الثوب في يدي بزاز. أنا لغتي وفي لغتي تجلى أصول العشق والمجد المعلى، بها الكلمات من نور ونار، بها بعث المتيم فاستهلا، بها نزل الكتاب هدى ونورا ففات بها الأعز هنا الأذلا، بها عرفت شريعة خير هاد، بها صلى المصلي حين صلى، بها برق البلاغة أل لمعا، لأنكم تعرفون أن أل لمعا وصرخا شبان، بها برق البلاغة أل لمعا فضاء الكون منه حين ألا، بها عرف الهدى عملا وعلما، بها عرف الأنام الله جلا، هواها في دمي عبق زكي أذم له الشذا بعضا وكلا، بها قد أينع المعنى قطوفا على قرب فحين دنا تدلى. إلى أن يقول: ومن ولوا لسانهم الأعادي تولوا إثره عدما وولى، وما ازدهرت بلا لغة بلاد، وما عز امرؤ عنها تخلى، ولا وطن تحرر وهو يرعى لسان الغير فيه وما استقلى. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا جزيلا للأخ محمد والباه والإمام على هذه الإثارة العلمية والشعرية المفيدة والجميلة في آن واحد. لقد أمتعنا وأفادنا وأراحنا أيضا بأن ثمة أفكارا لا تزال قيد التداول. هذه الأفكار تأخذ بأهم المشاغل والهموم التي تشغل حيزا من تفكيرنا ومن آمالنا ومن مخاوفنا تجاه لغتنا التي هي سر وجودنا المشترك.